أبدي قصيدي بصلاتي على الزين، محمد اللي ما بدأ بيوم سيه، أقلب التفكير والرأي تقليب على الصاحب اللي ما بدأ البردية، صديق ما حسيت عنده عذاريب، وعدود قلبه من ثلاثي رهية، زين الثريا والقمر قبل لا يغيب، يالله لا ترميه في بوب سيه، ملاحظه بالعين منه أنا طيب، ومقابله مطلوب ما فيه زيه، خايف يقول الناس هذا مش العيب، لقفي أنا وياه في ليلة خفية، وارحل عن الشر وعن قفل تلبيب، والله للبدوان ميه حلية، فيها القبيلة صارت تختلط بالأجانيب، صاروا يبيع العار بيع الضحية، والهم حاصرني وعد المواجيب، ومنه بكيت بكاي من نار حية، والكلب صار اليوم يمشي مع الذيب، اللي عدوه كان دون الرعية، ولا شد مطلوبي على شاب كنيب، وأقول مالي فالمداي الرعية، وأقنص غزال البر والضبع والذيب، وعيش عيشة فالبرور الخلية، اتلاع فيها مستظله عن الشوب، ونجيت هام الجوف يحتاج مية، فريضان ها تلقى محامل بعاري، وفي حقاب ها تلقى دروب الرعية، تلقى بنات البدو لنجيت رواد، تخاف لا تبدي بكلمة ردية، ترحل على منطوقها بماك وزاد، ان قالت اي وجه ديره فليه وسلامتك.